بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ، أي قال أنا بريء. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من عملهم ومن أصحابها حال فعلهم هذا الفعل، وليست براءة تامة، إذ أن هذه الأعمال لا تنفي الإيمان بالكلية. قال أنا بريء، أو النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. والصالقة كما عرفها الشيخ عبد الغني بعد ذلك بأنها التي ترفع صوتها عند المصيبة. إذن المراد بالصالقة السالقة بالسين، فالصالقة والسالقة واحد، فهي التي سلقت بلسانها فرفعت صوتها بما لا ينبغي لها أمرا، رفعت صوتها بما لا ينبغي لها. والعرب كثيرا ما يأتون بالسين مكان الصاد، ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، من القراءات السبعية اهدنا الصراط المستقيم. بل إن في قراءة حفص التي نقرأ بها في آخر سورة الغاشية قول الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر، من طريق طيبة النشر عند مد المنفصل: لست عليهم بمسيطر بالسين. فالعرب كثيرا ما يقلبون بين هذين الحرفين السين والصاد. وقد جاء في كتاب الله: سلقوكم بالسين، وفي قراءة شاذة: صلقوكم. فالمقصود أن الصالقة هي السالقة التي ترفع صوتها بأمر ممنوع ومحرم. والمرأة الصالقة هي التي ترفع صوتها إما بالندب، بأن تثني على هذا الميت، أو بالنياحة، بأن تتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، وكل هذه الأمور، أو بالسب والشتم لغيرها، وكلها أو الدعاء على نفسها، وكل هذه الأمور منهي عنها، فتدخل في الصالقة. قال: والحالقة. والأصل أن الحالقة أو الحلق هو ما كان بالموس أو الموسى، نفس المعنى. ولذلك فإننا نقول إن إزالة الشعر، وهذه مهمة، هذه القاعدة إزالة الشعر بثلاث درجات مهمة في غير هذا الباب، تهمنا في الطهارة، وتهمنا في الحج، وتهمنا في غيرها من الأبواب، أن إزالة الشعر على ثلاثة درجات: الدرجة الأولى نتفه من أصوله، ثم يكون أخف منه إزالته بالموسى بالموس، ثم يكون أخف منه الدرجة الأخف الثلاث، وهو أخذه بالمقراض أي بالمقص. والقاعدة في غير هذا الباب أن ما أمر به من هذه الصفات الثلاث أن ما زاد عنه كان مجزئا دون ما نقص. فعندما أمر الشارع بنتف الإبط نقول إن إزالة الإبط الحلق مجزئة، لأنها في المرتبة التي دونها، المرتبة الثانية. ولكن ما جاء الأمر فيه بالحلق لا يشرع فيه النتف مثل العانة. إذن فرق بين الثنتين القاعدتين، أن ما جاء فيه المرتبة الثانية الأولى لا تجزئ عنه في الأمر دون العكس، بخلاف النهي. عندما جاء النهي بالنتف بالنمص جاء عن الإمام أحمد جواز أخذه بالمقراض، واختلفت الرواية عنه في أخذه بالموسى. فالمقصود أن هذه الأمور في غير هذا الباب. أما في هذا الباب فإن النهي عندما جاء عن حلق الشعر بعد الوفاة يشمل نتفه من باب الأولى ولا شك، ويشمل قصه، لأن العلة فيها واحد، وهو التسخط على قضاء الله وقدره بفعل هذه الأفعال، فكلها منهي عنه. وما جاء عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أخذن من شعورهن فأصبح كالجمة رضوان الله عليهن، فليس ذلك لأجل الوفاة، وإنما كناية ودلالة على زهدهن في الرجال وفي متاع الدنيا، وليس المقصود منه التسخط. ولذلك فإن من عادة بعض النساء الآن في هذا الزمان أنها إذا مات لها الميت جاءت لشعرها وقصته، فنقول إنها داخلة في هذا الحديث، وإن كان القص أدنى درجة من الحلق لكن العلة والمعنى فيهما واحد. قال: والشاقة، وهي التي تشق ثوبها أو جيب ثوبها، وسيأتي معنا بعد قليل حديث شق الجيب بمشيئة الله عز وجل. وهذه الأمور الثلاثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنها لأجل علة التسخط على قضاء الله وقدره بفعل هذه الأمور، فإن التسخط على قضاء الله وقدره منهي عنه، فإذا اجتمع مع التسخط فعل هذه الأمور وهو الصوت أو الحلق وهو المثلة في الجسم أو الشق وهو إفساد المال، فإن الإثم يكون أعظم وأشد. وقد نص العلماء على أن هذه الأمور الثلاثة من كبائر الذنوب، لأن القاعدة أن ما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه أو لعن فاعله فإنها تكون من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. هذا حديث عائشة أنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، أي اشتكى مرض موته. وهذه الجملة مفيدة جدا، لأن بعض أهل العلم ذكر أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم من تصوير الناس على هذه الهيئة إنما هو حينما كان الناس في أول الإسلام وفي أول البعثة خشية وقوع الناس في الشرك، وهذا الكلام باطل ولا شك، لعلل منها أن هذا الحديث كان منه صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عز وجل له الأرض ومكن له الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ودانت جزيرة العرب كلها بالإسلام، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن في الأحاديث الأخرى دلت على حرمة التصاوير للعلة، وأنه يؤتى يوم القيامة بالرجل الذي صور التصاوير فيقال له: أحي ما صورت، فدل على أنها عامة وليست لأجل سد ذريعة مؤقتة بها فحسب. وقبل أن أنتقل لشرح هذا الحديث، ذكر بعض أهل العلم قاعدة في أن بعض الأحكام تتغير بتغير الأزمان، وهذه القاعدة مسلمة ولا شك، فإن بعض الأحكام، وانتبه لعبارتي، التي أنيطت علتها بزمان معين أو بوصف معين، فإن هذا الوصف إذا تغير أو الزمان إذا تغير تغير الحكم. الخطأ في ماذا؟ أن كثيرا من المدعين، ولا أقول المنتسبين للعلم، وإن كان من بعض المنتسب للعلم، أصبح يتوسع في هذه القاعدة وأصبح يهدم دين الله عز وجل وشعائر هذا الإسلام ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها كانت لزمان معين، وأن هذه إنما كانت في الزمان حينما كان الناس في جاهلية وحينما كان الناس أميين ونحو ذلك من الأمور الخطيرة التي يقضون بها على أشياء كثيرة. ولذلك فإن بعض الناس يقول إنما يمنع من البناء على المساجد لأجل أن الناس كانوا حديث عهد بالشرك ولما أمن لم يقع، نقول هذا باطل. قوم نوح عندما بنوا هذه البنيان على على على قبور صالحيهم وصوروا هذه التصاوير، كان الأوائل منهم آمنين أن يقعوا في الشرك، ومع ذلك وقع الشرك في من بعدهم. ولكن الله عز وجل يحفظ هذا الدين بالتبيين وظهور السنة وظهور أهل الحق، ولذلك هذا الأمر خطير جدا، ولكن أردت أن أشير له إشارة وإلا الحديث فيه طويل. نعم. قال: ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بالحبشة، وهذه النساء هي أم سلمة وأم حبيبة كما جاء في تتمة الحديث، يقال لها أي الكنيسة مارية، فذكرت من حسنها وتصوير فيها. استدل العلماء من هذه الجملة أنه يجوز دخول معابد أهل الكتاب وغيرهم للنظر فيها، وأما الدخول إليها لتعظيمها وإجلالها فإنه لا يجوز، كما في حديث محمود بن لبيد طارق بن شهاب، كما في حديث طارق بن شهاب الذي قالوا: لا نجعلكم تمرون حتى تقربوا قربانا. فمن دخل لمعبد وفي دخوله تعظيم لذلك المعبد أو تلك الكنيسة فلا شك أن في دخوله حرمة، كأن يدخل في هيئة معينة بأن يكون الباب قصيرا فيدخل راكع، أو أن يدخل خالعا لحذاء ونحو ذلك من الصور التعظيم التي تختلف من جهة لأخرى، فنقول ولا شك أن هذا ممنوع. وأما الدخول فقط فقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا كما جاء عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال أولئك ويصح أولئك، وكلاهما يعني لفظتان مرويتان صحيحتان في اللغة وفي الرواية، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. يقول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرن حكما بوصف فلا بد أن يكون ذلك الوصف علة للحكم، وإلا فإن ذكر هذا الوصف معه عبث ولغو. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك الأقوام شرار الخلق، هذا الحكم أنهم شرار الخلق، وقرنها بوصفين. الوصف الأول أنهم يبنون على قبور الصالحين منهم مساجد، والوصف الثاني أنهم يصورون لهم تلك التصاوير، فدل على أن هذين الفعلين أمران محرمان، ومن اتصف بهما فإنه حقيق أن يتصف بالحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه من شرار الخلق. يبقى عندنا هل العلة مجموع الاثنين أم إفراد أحدهما دون الثاني؟ نقول نعم، إن كل واحد من هذين الاثنين يكون علة، فمجرد البناء على القبور ممنوع ومجرد التصوير ممنوع، سنتكلم عن كل واحد منهما عن الإفراد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم، هذه لا تدل على مطلق الجمع وإنما تدل على التعقيب، وإنما تدل على التعقيب، وقد جاء في بعض الروايات البناء فقط ما يدل على أن البناء وحده هو العلة. نبدأ بأول أمرين مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو البناء على القبور. يقول أهل العلم إن البناء على القبور ثلاثة أشياء: إما أن يبنى مكان للتعبد وهو المسجد، وقد انعقد الإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور قبرا أو أكثر، عقد إجماع، وأن الصلاة فيه لا تصح، انعقد إجماع، وهو أخطرها وسنتكلم عنه بعد حديثين أو في الحديث القادم. الأمر الثاني الذي يبنى ما يبنى لتعظيم القبر وإجلال صاحبه كقبة أو جدر من إسمنت ونحو ذلك، فنقول إن هذا ممنوع إلا إذا كان لأجل الحماية، مثل الآن ما يبنى على المقابر من سور، فإن المقابر يجعل لها سور من باب الحماية، ومثل ما بني على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فأحاطه الله بثلاثة جدران من باب حفظه، وسنتكلم عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل في الحديث الثاني. إذن ما كان من البناء ليس لأجل التعبد لا يجوز إلا للمصلحة، كأن تكون حماية. وهناك في بعض المواضع يوجد قبر ولكنها أقدم من البناء فيبنى على القبر سور، وقد ذكروا من ذهب إلى دمشق أن مقبرة الصوفية التي كانت دفن فيها أهل العلم كثير كابن الشيخ تقي الدين وابن القيم وكثير من فقهاء الإسلام أنها بني بجانبها جامعة، وأخذ كثير من قبورها ولم يبق إلا مثلث يسير، فأحيط من باب الحفظ له بجدر، وفي هذا المثلث قبر الشيخ تقي الدين وتلميذه، وهذا من حفظ الله عز وجل لبعض الناس، أحيط ليس لأجل التعظيم، فهو يقول في داخل سور الجامعة، ذكر بعض المشايخ ولا أدري يعني أنا لم أره، لكن حدثنا بعض المشايخ الذين ذهبوا تلك المناطق وكتبوه في كتبهم أيضا. إذن هنا البناء لأجل ماذا؟ لأجل الحفظ المصلحة يجوز، وأما البناء لأجل التعظيم صاحب القبر فإنه لا يجوز مطلقا. مما يتعلق بالبناء هنا يقول البناء يمنع فيه إذا كان من أمرين: الأمر الأول إذا كان فيه ارتفاع لورود الترخيص بالشبر، سنتكلم عنه بعد قليل، والأمر الثاني إذا كان البناء بشيء مما مسته النار كالإسمنت والتجصيص ونحوه فإنه يمنع ولو كان أقل من شبر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التجصيص القبور فيحمل على التجصيص. لماذا خص التجصيص فقط؟ قالوا لأن التجصيص فيه شيء مسته النار هو الجص، فكل ما مسته النار من الجص والإسمنت وغيره لا يشرع وضعه على القبر مطلقا. النوع الثالث من البناء وهو الذي فيه خلاف وهو التطيين، التطيين بالطين، أن يجعل القبر طين بشرط ألا يرتفع عن الشبر الذي ورد به الترخيص، فهذا لأهل العلم فيه قولان، والصحيح جوازه، يصح تطيين القبر حفظا له، فلكن لا يزيد عن شبر الذي رخص فيه كما في الأحاديث. هذا ما يتعلق بالبناء، وتكلمنا عن درجاته الثلاث، أخطرها بناء المعبد، والثاني البناء مطلقا، ثم الثالث التطيين، وقلنا الصحيح أن التطيين يجوز وإن كان فيه بناء. الأمر الثاني وهو التصوير، الصور نقول أيضا هي ثلاثة أشياء. الأمر الأول من الصور التي أجمع العلماء، نتكلم عن تصوير ذوات الأرواح، أجمع أهل العلم على أن تصوير ذوات الأرواح إذا كان على هيئة النحت والمماثلة فإنه حرام، نحت ما ذكر فيه خلاف إلا خلافا شاذا جدا ضعيف جدا، يعني يذكر فقط من باب الاستغراب وذكر الشذوذ. ثم تليه في الدرجة ما كان من صنع آدمي، رسم اليد، فإنه أيضا في قول جماهير أهل العلم، ليس كلهم، في قول الجماهير أهل العلم أنه محرم. ثم يليه في درجة ثالثة من التصاوير ما يسمى بحبس الظل، وإن سمي تصويرا فإنه يدخل في عموم التصوير، حبس الظل، وحبس الظل هو التصوير الفوتوغرافي والتصوير المتحرك هذا الفيلمي وغير ذلك، هذا أخف ثلاثة أنواع ولا شك، وهذا الذي فيه الخلاف المعروف بين المشايخ المعاصرين، والنظر فيه واسع والاجتهاد فيه يسير بأمر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. لعن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ولا شك، وهو طرد من رحمة الله عز وجل، فمن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر شرعي فهو ملعون، وأما من خرج من لسانه عليه الصلاة والسلام لعن، إن خرج ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعانا فإنها رحمة إذا كان من المؤمنين، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألم تعلم ما عاهدت ربي عليه أن من لعنته أو سببته. طبعا لعن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس محمولا على اللعن بمن لعنك الله، وإنما الأقرب في معنى لعنته أي دعوت عليه، دعوت عليه من غير موجب، مثل تربت يدك ونحو ذلك فيكون داخل فيه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه لم يكن لعانا عليه الصلاة والسلام، بذلك نجمع بين الأحاديث، فيكون له رحمة يوم القيامة، مثل ما دعا على معاوية رضي الله عنه فقال: لا أشبع الله بطنك. ولذلك مسلم ذكر حديث لا أشبع الله بطنك ثم أتبعه بهذا الحديث للدلالة على فضل معاوية، فكانت رحمة، فكان هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رحمة له في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يتلذذ بالطعام وفي الآخرة تكون له رحمة عند الله عز وجل رضي الله عن الجميع. نعم، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، ثم ذكر وصفا نفس القاعدة قلناها قبل قليل، الحكم الطرد من رحمة الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسبق معنا أن كلمة المسجد والمصلى تصدق على أمرين: الأمر الأول الموضع الذي يسجد عليه ويصلى فيه، والأمر الثاني الموضع الذي يحاط فيجعل مسجدا. ولذلك انعقد الإجماع على أنه لا يجوز الصلاة على القبر وإلى القبر وبناء المصلى عليه، عقد إجماع. وما ثبت أن يسلم نهى عن الصلاة في شيء وإليه ووضع البناء عليه مسجدا إلا القبر، حتى النجاسات لم ينهى عنه، نهى عن الصلاة في المقبرة وفي المزبلة، ولم ينهى إلا عن الصلاة إلى المقبرة فقط وهي القبور، فدلنا ذلك على أن العلة إنما هي سد ذريعة الشرك، سد ذريعة الشرك، وهذا لا شك فيه ولا ريب ولا امتراء أن النهي هنا إنما هو لأجل ذريعة الشرك. والحقيقة أن كثيرا من صور الشرك إنما دخلت من هذا الباب، ومؤخرا طبع كتاب للشيخ أمين الدين السويدي وهو أحد كبار الشافعية في العراق في القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر، أطال في هذه المسألة وقال إن الشخص يكون غريبا إذا قال هذا الكلام، هذا رجل له أكثر من 200 سنة ميت أو أكثر، فانظر كيف يعني أن الحق ظاهر بحمد الله، فإذا احتج امرؤ بأنه يوجد في المكان الفلاني والمكان الفلاني نقول ما من عصر من العصور إلا وقد أظهر الله عز وجل أقواما ظاهرين بينين مشهود لهم بالعلم والدين يبينون خطأ هذا الفعل ونكرانه وأنه ليس من الدين في شيء. لابد لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. معنا هنا إذن نعم قلنا هنا قضية المساجد. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره. لأبرز أي لأظهر. أبرز هنا قبره تحت من أمرين: أنه كشف فكان لكل أحد أن يدخله، ومعلوم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل أحد يدخل إليه، لم يكن كل أحد يدخل إليه. ففي قبله كان أول أمر كان تستأذن عائشة لأنه بيتها، تستأذن عائشة في الدخول، ثم بعد ذلك لم يكن أحد يدخل إليه، بل استمر هذا الأمر إلى عصرنا هذا. وقد ذكر ابن النجار أن في تاريخه تاريخ المدينة أنه لا يعرف أحدا دخل القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا رجلا ذكر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شموا فيه رائحة سيئة، شموا رائحة سيئة، فتتبعوا الرائحة فإذا هي من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتواصوا بينهم فاختاروا رجلا صالحا مجاور، المجاور هو الذي يلزم المسجد، ليأتي فيبحث عن السبب هذه الرائحة النتنة، ربما شيء قد مات، فوجدوا رجلا مجاورا ليس من أهل المدينة، بمعنى أنه منقطع للعبادة، فأدلوه بحبل من علو فنزل فوجد في داخل حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطة ميتة، قال فأخذها وجعلها في جيب معه، ثم نظف هذه الحجرة وطيبها بطيب كان معه. طبعا يذكر ابن النجار ولا أدري عن صحته، يقول كانت له لحية طويلة فنظف الحجرة بلحيته من باب التعظيم، ثم بعد ذلك خرج. قال فما زال يشم منه رائحة طيبة بعد ذلك، كذا ذكر ابن النجار في تاريخ المدينة، والعلم عند الله عز وجل. فالمقصود أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الأول في إبراز أن لا أحد يدخله، ولذلك كل المؤرخين من كتب في بيان حجرة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا كيف وضع القبور، ما أحد يعرف كيف، ما أبرز، ما أحد رأى إلا قلة قليلة. فبعضهم يقول إنهم متوالين ثلاثة وهو الراجح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي أبو بكر دونه قليل ثم الثالث هكذا عمر، ومنهم من يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأبو بكر وعمر بعده في درجة واحدة الصف الثاني، وهذا يدل على أنهم كلهم جميعا لم يروا، وهذا الذي دخل قال رأيت حدود قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها على ثلاثة الأوصاف، وهو الأقرب أنهم على هذه الهيئة. هذا المعنى الأول في معنى أبرز قبره، أي لم يفتح ولم ينظر إليه أحد لكي لا يكون فيه تعظيم. المعنى الثاني أن يكون معنى لأبرز قبره لبني عليه، وقد حمى الله عز وجل قبر نبيه فلم يبن عليه، لم يبن عليه. طيب ما هذا البناء الموجود؟ ما قلت لكم قبل قليل إنما كان البناء لحجرة عائشة، ثم بعد ذلك أحاطه الله عز وجل بثلاثة جدران على هيئة مثلثة لحفظه من سراقه الذي روي هذا في الخبر في قصة بن مماليك، وألا فيها شخص رسالة في إثبات هذه القصة الذين كادوا أن يعني يحفروا بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حفظ لجناب النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يصلى إليه، فإن المثلث الذي بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم رأس المثلث من جهة المصلين وقاعدته أو وتره من جهة القبلة، فلا يمكن لأحد أن يستقبله كهيئة القبلة كهيئة الكعبة، فإنما جعل هذا البناء من باب الحفظ. طيب هنا مسألة مهمة، أننا قلنا إن قبور الأنبياء لا تجعل مساجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ في مسجد النبي، في مسجده عليه الصلاة والسلام، أليس هذا من اتخاذه مسجدا أم لا؟ نقول أول شيء يجب أن نعرف قبل أن أشرح كيف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بأمره لا بفعل الناس، ولذلك نضرب مثال وهو أحقر، يعني ليس أحقر وإنما أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم بملايين المرات. من أشهر الناس تصريحا أنه لا يجوز التبرك بالترب ولا يجوز القراءة على الميت الشيخ تقي الدين ابن تيمية، تعرفون أول ما مات ذكر ابن الجزري في تاريخه أنه قام كثير من الناس فقرأوا على قبره القرآن، له رسالة كاملة أنه لا يجوز فقرأوا على قبره. وذكر البزار في ترجمته أن تراب قبر ابن تيمية مفيد في الرمد، هو يقول له كتاب كامل، هذا لا يجوز. فانظر يعني عمل الناس في فعل في شيء بعدك ليس بحجة، فالذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلهم ليس بحجة، العبرة بما أمر وما كان في عهده مما أقره عليه الصلاة والسلام. أما قبره صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أنه خارج المسجد، لا شك. في أول الأمر الأول هو مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، طبعا خلنا نأتي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو وقبره؟ ليس هذه الحجرة، هذه الحجرة كبيرة جدا، فإنها فيها جزءا مأخوذا من المسجد. ولذلك كان بعض الفقهاء كابن فرحون وغيره يقول إني لأرجو من والي المدينة أن يزيل هذا الظلم فينقص بعض الحجرة، لأن أخذت جزء من المسجد، كبرت من باب الاحتياط في عهود متأخرة في 700 وبعدها، وفي جزء أخذ من اليسار. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى عهد يزيد ابن عبد الملك، كانت خارج مثل أي مبنى لصيق بالمسجد تماما، وكان لم يبنى التي هي من جهة القبلة الجنوب، أليس كذلك؟ الجهة الشمالية من المسجد لم يكن هناك شيء، وإنما كانت هناك غرف. الجهة الشمالية من المسجد كانت غرف، لما جاء يزيد بن عبد الملك أزال هذه الغرف لأنها من يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، فقال بما أنها وقف تزال، فأزيلت فأدخلت المسجد. عارض من عارض من السلف كسعيد بن مسيب وغيره رضوان الله عليهم، هذا ثابت، قالوا لأنه يخشى أن يتوسع في الإزالة فيكون سبب. ما الذي حدث في عهد يزيد بن عبد الملك ثم استمر؟ أصبح المسجد على هيئة ناقصة، يعني ما زال المسجد القبر خارج المسجد ليس في داخله، وبين القبر وبين المسجد ممر يمر فيه الناس، وأنتم تعرفون أن الممر يقطع الصفوف ولا يصح الفصل. ولذلك الفقهاء يقولون حتى وإن كان في قبلة المسجد مقبرة، إذا كان بينهم ممر فإنها تصح الصلاة إليه، وكثير من المساجد عندنا الآن في قبلتها المقبرة لكن في ممر في طريق بينهما، فكان هناك ممر، والممر ما زال موجودا إلى الآن لكنه مرخم. ثم بعد ذلك لما تولى بعض أهل البدع في وقت الدولة الفاطمية أدخلوا الجهة الغربية، هي الغربية نعم لا الشرقية، وكان إدخالهم لها يسيرا، فلما تولى الأيوبيون أفتى قاضي الشافعية بإلغاء الوقف وهدم البناء الذي بني، ذكر ذلك ابن فرحون في تاريخه، قال لأنه سيكون المسجد القبر داخل المسجد يجب إزالته. شوف قاضي الشافعية هو الذي أفتى، لأن الأيوبيين كانوا يعني شافعية، أفتى بإزالة الوقف بإزالته فهدم، ذكر ذلك ابن فرحون وهو معاصر لذلك الوقت، فأزيلت فجعلت طريقا وسوقا، بنيت مسجدا ثم أزيلت. لما جاء الفاطميون بنوه لكي يدخلوا المسجد لكي يدخلوا القبر في المسجد أزيل بعد ذلك، واستمر على ذلك إلى قبل 300 سنة فقط في آخر عهد دولة العثمانيين عندما أدخلوا هذه التوسعة، وأنكرها أهل العلم في ذلك الزمان. وعلى ذلك حسب ما أفتى الفقيه الشافعي ذاك ما يكون، نقول إن هذه التوسعة باطلة بنص الفتوى القديمة كما ذكر ابن فرحون، فلا يصح الصلاة فيها، وقد أظهر الله عز وجل السنة، فالآن يمنع من الصلاة في الطريق الذي يكون من الجانب الشمالي، ويمنع من الصلاة في الجهة لا الشرقية والجنوبية كذلك، لأنها أصلا تقدم للإمام ما يجوز، هذا باتفاق الفقهاء، لأن تقدم على الإمام باتفاق الفقهاء لا يجوز إلا اختيار الشيخ تقي الدين، تكلمنا عنها قبل. ولذلك هذه الفتوى ليست حديثة، وإنما قاضي القضاة الشافعي نسيت اسمه الآن كان يفتي بذلك وهو الذي نص عليهم، وهذه مسألة مشهورة في ذلك الزمان في وقتها. فالمقصود من هذا كله أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس في المسجد، وأن هذا الوقف أو هذا الإدخال لا يعد مسجدا لأنه حكم ثابت، وما زال أهل العلم عليه منذ القدم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هذا الحديث شبيه بحديث أبي موسى الأشعري أن مسلم قال ليس منا من ضرب الخدود، وهو ضرب الخدود لأجل التسخط وبعد الوفاة، فبعض الناس يضرب الخدود ويخمش الوجه ونحو ذلك. وشق الجيوب، الجيوب هو العادة أن لا يكون الثوب إلا جيب واحد، والجيب هو الذي يدخل معه الرأس يسمى جيبا، هذا هو الجيب. فكان بعض الناس يشق جيبه من باب الكناية على النعي والتسخط. قال ودعا بدعوى الجاهلية، أي قال ألفاظا جاهلية محرمة، سواء في مدح أو ذم للزمان وسب للدهر أو تسخط على قضاء الله وقدره، وكل ذلك من دعوى الجاهلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل في حديث أبي موسى الأشعري حينما قال والشاقة والصالقة، سماها صالقة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن سلم قال: من شهد جنازة. شهود الجنازة أو اتباعها على نوعين، منهما هو واجب ومنهما يكون سنة، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها اتباع جنازته. فالحد الواجب اتباع الجنازة أن يقام بتغسيله والصلاة عليه ولو من شخص، وأن يحسن دفنه، فالذي يقوم بهذه الأمور الثلاث هو الذي فعل الواجب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة أي حضرها حتى يصلى عليها، أي حضر الصلاة عليها، فله قيراط. الابتداء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة، بعض أهل العلم يقول إن الشهود ليس الحضور للمسجد، وإنما الحضور قبل، لأنه جاء في بعض الروايات: من شهد جنازة من أو عند أهلها، أي حضرهم عند أهلها، فشارك في مواساتهم وتعزيتهم والتخفيف عليهم وأعانهم في تجهيزها، فإنه يدخل في هذا القراط. ولكن فضل الله واسع، فلعل من صلى وهو غالب الناس الآن يحضر فقط الصلاة، لعله أن يدخل في هذا القراط فيكون شهوده للصلاة فقط. وإلا فإن الرواية الأخرى صريحة في أن الشهود تكون من عند أهلها بأن يشارك في تجهيزها وما في حكمه. قال: حتى يصلى عليها فله قراط. المراد بالقراط في لغة العرب شيء يسير، وهو سدس، نصف سدس الدرهم، يعني 1/12 من الدرهم. ولو تأملت في الدرهم الفضة لعلمت أن وزنه تقريبا 3 جرامات، 3 جرامات، 2.975 من 1000، 3 جرامات. فواحد على 12 كم؟ نصف سدسه كم؟ 0.25 جرام فضة، يعني شيء قليل جدا. من شهد الصلاة فله كم قلنا؟ 0.25 جرام فضة، ليس كذلك؟ ليس 1/12 من 3 ربع، نعم 1 ربع بالضبط، ربع، فله هذا الجزء اليسير. طيب، قال: ومن شهد، نكمل الآن ثم سأورد لكم الإشكال بعد قليل. قال: ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، أي من شهدها من الابتداء، لأنه جاء في رواية أخرى: ومن حضرها ومن صلى عليها حتى تدفن. في الرواية الأخرى صريح أنه لا بد من الجمع الثنتين، وقد نص على ذلك الإمام أحمد أن القراطين لا تكون إلا لمن شهد الصلاة وشهد الدفن، وشهد الدفن فيكون له القراطان، أي قراطان كم من الجرام؟ نصف جرام فضة. يقول ابن القيم، يقول: أشكل علي. طبعا هنا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: ما القراطان؟ قال: القراطان مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية لمسلم: أصغر هذين الجبلين مثل جبل أحد. يعني لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراط وهو شيء يسير على أمر عظيم هو الجبل؟ لا بد أن يكون هناك معنى وهناك سر. يقول ابن القيم: أشكل علي هذا الشيء، لماذا لم يقل ابتداء كان له جبلان عظيمان من الخير أو فضل عظيم؟ لماذا عبر بالشيء الحقير ولم يبين عظمه إلا لما سئل؟ قال: أراد أن يبين أن من شهدها بالصلاة ومن شهدها بالدفن فقط إنما له هذا الأجر من أجر من غسل وشارك في الدفن وقام بالحمل وقام بسائر الأمور الأخرى. وهذا من باب الإيماء إلى أن أجر المغسل وأجر من قام بالحمل وأجر من قام بالدفن وحفر القبر لهم أجرهم، فهذا الذي قام بهذين الفعلين له سدس، لأنه قرطان، له سدس أجر الأجر، فبقي كم؟ خمسة الأسداس لأفعال أخرى لم يفعلها بالشهود حتى تدفن. وضح المقصود؟ يعني هناك أمور أخرى فاتته من الأجر، ما يدل على أن الجنازة في تجهيزها وما يتعلق بها فيه من الأجر الشيء الكثير سدسه فقط بالشهود الصلاة وشهود الدفن، مجرد الحضور الصلاة والدفن. وهذا يدل على فضل الجنازة بسائر أو مساعدة الجنازة واتباعها بسائر الأمور. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى إن شهود الجنازة واتباعها على ثلاث درجات، درجتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم هنا. الدرجة الأولى وهو حضور الصلاة فقط، وهو أقل ما يسمى شهادة للجنازة أو اتباع للجنازة، لأنه جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول من شهد جنازة حتى يصلى عليها فقد برئ، يعني خلاص شهد الجنازة. الدرجة الثانية أن يشهد الصلاة عليها مع حضور دفنها، وهذا فيه قراطان. الدرجة الثالثة أن يشهدها بعد حتى دفنها، وأن ينتظر بعد دفنها فيدعو للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويأمر أصحابه بذلك. فيكون شهود الجنازة واتباعها على ثلاث درجات: الشهود من غير الفعل، تغسيل والدفن بنفسه وحث التراب على الميت وغير ذلك، حضور الصلاة وحضور الصلاة مع الدفن، وحضور الصلاة مع الدفن مع الوقوف على القبر والدعاء له. وهذا نص عليه ابن قدامة في الكافي وفي المغني وغيرها من الكتب، يعني هذه أهم المسائل المتعلقة في هذا الباب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، هذا الحديث أولا بدأ ذكر الشيخ أولا كتاب الزكاة وأعقبه بعد الصلاة، ثم أتبع بالزكاة الصوم. ولأهل العلم في تقديم الزكاة على الصوم طريقتان، وهذا معروف كلامهم، فبعضهم يقدم الصوم على الزكاة وبعضهم يقدم الزكاة على الصوم. ذكر الشيخ كتاب الزكاة وذكر أولا حديث ابن عباس، وهذا الحديث أصل في باب الزكاة، واستنبط منه من الأحكام الشيء الكثير، حتى يمكن أن يستنبط منه 20 حكم تتعلق بالزكاة في جملة أو جملتين. يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا حين بعثه إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم، أهل كتاب يعني نصارى أو يهود، لأن اليمن كان فيها نصارى وهم نصارى نجران، نصارى تغلب، وكان فيها أيضا يهود. قال: فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة الأولى، ابتدأ بالإخبار بوجوب الشهادتين والصلاة يدل على أن الزكاة إنما تجب على المسلم، تجب على المسلم دون الكافر، فالكافر لا تجب عليه زكاة، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم، لا تجب عليه زكاة. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه تعشير، والتعشير أشد من الزكاة. الزكاة كم؟ ربع العشر، ولكن قد يعشر وقد ينصف العشر، مثل الضرائب. الضرائب هذا التعشير، هذا يسمى التعشير. تعشير التجار موجود قديما عند المسلمين، أن من أدخل تجارة إلى بلاد المسلمين يسمونها التعشير، فيعشر سواء كان مسلما أو غير مسلم. وأما تعشير أهل الكتاب فإن تعشير أموالهم جزية أو سوادا، ولذلك فإن نصارى بني تغلب لما قيل لهم ادفعوا الجزية قالوا: لا، نكون مثل العجم. فماذا فعل علي رضي الله عنه ضعف عليه أو عمر ضعف عليهم الصدقة، فأصبحوا بدل ما يدفعون زكاة واحدة يدفعون نصف العشر. وهذا يدل على أنفتهم، فقط أنهم أرادوا أن لا يقال أنكم جزية وإنما تدفعون زكاة مثل باقي المسلمين. وهذا الحقيقة رده واحد، نصف العشر سواء كانت نصف تعشير يعني بالنسبة للجزية أو الزكاة سميتها زكاة أو تعشير واحدة. طيب، إذن هذه هي المسألة الأولى، وهو أن غير المسلم لا تجب عليه الزكاة، وسنتكلم عنها بعد قليل في المعادن وكيف أن غير المسلم إذا وجد معدن لا زكاة عليه فيه. المسألة الثانية أيضا ما يتعلق بهذه، قال فترد على فقرائهم. نستفيد من هذه الجملة لما قال أغنيائهم، أغنياء من؟ المسلمين. فترد على فقرائهم، فلا يجوز صرف الزكاة لغير المسلم إلا أن يكون من المؤلف قلوبهم فقط. والمؤلف قلوبهم إما أن يكون لهم قوة ومنعة، كأن يكون أعداء يريدون أن يضربوا المسلمين ويغلبوهم فيعطون من الزكاة، أو أن يكونوا من رؤوس الرؤوس الكفار كأن يكون رئيس قبيلة وغيره فيعطى من الزكاة لعل الله عز وجل يهدي صدره، أو أن يكون على الصحيح الثالثة أن يكون قريبا من الإسلام ولو كان من أحد الناس. وهذه فيها خلاف، الصورة الثالثة فيها خلاف قوي، هل يجوز إعطاء من الزكاة؟ من عدا ذلك غير المؤلفة قلوبهم لا يعطون من الزكاة، لا يعطى ولو كان من أشد الناس فقرا لا يعطى من الزكاة، ولو كان غارما لا يعطى من الزكاة. إذن هذه هي المسألة الثانية استفدناها من هذا الحديث. المسألة الثالثة ما يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أن نعرف ما معنى الغنى في باب الزكاة. عند فقهاء الحنفية أن الغنى في باب الزكاة واحد، فمن وجبت عليه الزكاة حرم أخذه لها. معي؟ من وجبت عليه الزكاة من هو؟ الذي ملك نصابا. من وجبت عليه الزكاة حرم عليه أخذها، هذا عند فقهاء الحنفية، واستدلوا بهذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم، فالغنى واحد. والصحيح أننا نقول لا، أن الغنى في باب الزكاة نوعان، وهذه مهمة جدا نحتاجها مسألة. أن الغنى من الغنى ليس الغناء، الغنى، أن الغنى نوعان في باب الزكاة، غنى يوجب الزكاة على المرء وهو ملك النصاب، من ملك 200 درهم فإنه يجب عليه أن يزكي، من ملك 20 مثقالا وجب عليه أن يزكي، من ملك 40 شاة 5 من الإبل فعليه زكاة. النوع الثاني غنى يمنع استحقاق الزكاة، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. وبناء على ذلك قد يكون المرء غنيا غنى يوجب الزكاة فيدفع زكاته 1000 ريال، ويكون ليس غنيا غنى يمنع استحقاق الزكاة فيدفع 1000 ويأخذ من الزكاة 10,000 ريال. ما هو الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة؟ قالوا 4 أشياء. الأمر الأول أن تكون عنده كفايته من طعامه وشرابه، 1. 2. أن تكون عنده كفايته في مسكنه، مسكن من ما يعطى فيه الزكاة. 3. أن تكون عنده كفايته من منكحه، منكح. 4. أن تكون عنده كفايته من ضروريات حياته، ضروريات الحياة تختلف من زمان إلى زمان، يعني في زماننا هذا، في الزمان الأول العلاج ليس ضرورة، في زماننا هذا أصبح العلاج ضرورة، لذلك أفتى أهل العلم في عصرنا أن العلاج يجوز إعطاء الزكاة فيه، العلاج الضروري ليس التحسيني، العلاج الضروري، العلاج الضروري. أما في الزمان الأول فإن العلاج كان ظني، ولذلك لا يوجب في النفقة على الزوجة ولا يعطى من الزكاة لأجله، لأنه كان ظني وكان رخيص، تغير الزمن. من ضروريات الحياة عندنا الآن المكيف في بلاد حارة كبلادنا، الذي يعيش بمكيف ودرجة الحرارة تصل 50-60 في بعض مناطق المملكة كيف يعيش؟ أصبح من ضروريات، فيعطى من الزكاة قيمة مكيف، قيمة ثلاجة، وهكذا. اختلف الزمن، تختلف البلدان، الأعصار، الأماكن، الأشخاص. هذه 4 أشياء يسمى الذي محتاج يسمى فقيرا يستحق الزكاة. في أمر خامس لكنه ندخل في الغارمين الصحيح ولا يدخل في الفقير، لكن للفائدة، وهو أن يكون عليه دين حال لا يستطيع زكاة سداده. حقيقة هذا ليس من الفقر، وإنما هو من من الغارمين يعطى لأجل أنه من الغارمين، سنتكلم عنها إن جاء له مناسبة. طيب إذا عرفنا باقي فقه هذا الحديث طويل شوي. إذا عرفنا المسألة هذه المهمة وهي ماذا؟ أن الغناء نوعان. انظر هذه المسألة، شخص عنده 5000 ريال معي، وجلست عنده سنة كاملة، 5000 نصاب قطعا، سنتكلم عن النصاب بعد قليل في الحديث الذي بعده، 5000 ريال قطعا نصاب، كم زكاة 5000؟ نصف العشر كم؟ قسمة 40، 500، 125 ريال. نقول يجب عليك أن تدفع زكاتها 125 ريال، ابذلها. طيب نأتيك أنت يا زيد إيجار، قال والله عندي إيجار لكني أسكن في 15000 ريال وأحتاج مكيف وخاطب امرأة ولا أستطيع أن أصدقها مهرها وكذا وكذا من ضرورياتي، فنقول خذ 50000 زكاة، ولكن يجب عليك أن تدفع 125 ريال زكاة إيش؟ 5000 التي مضى عليها حول كامل عندك. وبذلك ينحل الإشكال عندنا في قضية من الذي يستحق الزكاة، إذا عرفنا أن الغنى نوعان وليس نوعا واحدا خلافا للإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. طيب هذه من المسائل. المسائل التي تعلق في من هذا الحديث أيضا أنهم استدلوا بهذا الحديث على وجوب الزكاة في مال الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمجنون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم، ولم يقل تؤخذ من العقال فقط، فالصبي والمجنون سمى غنيا إذا كان عنده مال. وقد جاء فيه الحديث عن عمر وعلي رضي الله عنهما من قوليهما أنهم قال أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أو لا تأكلها الصدقة، لا تأكلها الصدقة. فدلنا ذلك على أن الصبي يؤخذ من ماله الزكاة، وليه يخرج الزكاة ويتجر في المال لكي لا تأكل الصدقة. من المسائل أيضا التي استدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث على مسألة خلافا للشافعي، أنه يجوز إعطاء الزكاة صنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقراء ولم يذكر المساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم ولا غير ذلك، فدل على أنه يجوز إعطاؤها لصنف واحد، وإن كان الأفضل إن كان الشخص عنده إمكان أن يوزعها بين الأصناف لكي لا يحرم صنف دون صنف فيغلب أحد الأصناف على الآخر. من أهم المسائل التي استدل بهذا الحديث عليها وهم مفردات مذهب أحمد، أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد، واستدلوا بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالإضافة هنا تقتضي الاختصاص، فيجب أن تكون الزكاة لفقراء البلد. وقد جاءت في رواية أخرى لهذا الحديث عند سعيد بن منصور في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، حديث معاذ، إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد لذلك المخلاف، أن ترد لنفس المخلاف. وما زال إلى الآن بعض المناطق تسمى المخالف، منطقة جيزان تسمى إلى عهد قريب بالمخلاف السليماني، فهذا التسمية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المناطق تسمى مخالف، مخالف. فأمر إذا أخرجت من مخلاف أن ترد إلى ذلك المخلاف. ولذلك الفقهاء يقولون لا يجوز إخراج الزكاة من البلد التي أنت فيها إلا إذا اغتنى أهلها، لم تجد أحدا يستحق الزكاة في بلدك فانقلها إلى ما جاورها وهكذا، لأن هنا لك حق الجوار وحق القرابة معك في بلدك. ولذلك الزكاة، زكاة المال تتعلق بموضع المال، وزكاة الفطر تتعلق بموضع البدن. الفطر أين أفطرت تخرج الزكاة، والمال أين مالك؟ والله مالي في مصر، يخرج زكاة المال في مصر، ما يخرج هنا لأن مالك هناك، حيث يوجد مالك وتجارتك يخرج الزكاة فيه. يعني هذه أهم المسائل. استدل، يعني هذه مسألة استدلال بعيد، استدل الشيخ شمس الدين الزركشي عليه رحمة الله في شرحه للخرقي بهذا الحديث على مسألة مهمة في الزكاة، وهي قضية، وإن كان استدلال بعيد شوي، على أن الزكاة، عفوا، على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في المال. يعني الذي يكون عليه دين فإن هذا الدين يمنع وجوب الزكاة. المسألة فيها خلاف طويل، ومشهور مذهب التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، ولكن استدل بهذا الحديث على أن الدين مطلقا يمنع الزكاة. كيف يمنع الزكاة؟ بأن ينقص الدين الحال من الوعاء الزكوي. فلو أن امرأة المال الذي يجب عليه الزكاة عنده نقول وصل إلى 50,000 وعليه دين بمقدار 20,000 دين حال. أنا أذكر لك القول الراجح اختصار لأن الوقت طويل وأردنا أن نأخذ زكاة الدين طويلة. فالوعاء الزكوي 50,000 يعني بعد جمع الزكاة تجب في 50,000. لو أزلت من هالدين الحال عليك وهو 20,000 كم يبقى؟ يبقى 30,000. تخرج زكاة 30 فقط. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال إن الغني إذا كان عليه دين والدين يستوعب ماله كله فإنه لا يسمى في لسان العرب غنيا. أنا عندي 1,000 ولكن علي 10,000 دين، هل يسميك أحد غني؟ ما يسمى إذا لست غنيا. فاستدلوا به على أن الدين إذا كان يستوعب المال فإنه ليس غنيا باللسان وعرف الناس فلا تجب عليه الزكاة. طيب ماذا يفعل؟ إذن يؤخذ الوعاء الزكوي الذي تجب فيه الزكاة ثم يخصم منه الدين الحال فقط دون المؤجل ثم الباقي يخرج منه الزكاة. وهذا الحساب هو الذي ورد عن السلف كما جاء عن ميمون بن مهران، فقد روى أبو عبيد قاسم سلام في كتاب الأموال أن ميمونا قال ذكر هذا الفعل أنه هذا كان طريقة التابعين والصحابة رضوان الله عليهم. الدين الحال مثل ماذا؟ كل قرض بعبارة المعاصرين حسن، يعني ليس بسبب تجارة، ما اشتريت من شيء يسمى دين حال لأن القرض الحسن لا يتأجل. أقساط الكهرب، التلفون، البيت حال عليك هذا حال. البقالة الذي يشتري بالدين هذا حال أيضا. أقساط إن كان ابنك عليه مدرسة في مدارس بمال، هذه كل هذه ديون حال تجمعها وتخصمها من الوعاء الزكوي. طيب لو كان القسط الشهر القادم، قسط البنك الشهر القادم ما تلغيه، فقط الشهر هذا، قسط الشهر هذا هو الذي تجعله مؤثرا في الوعاء الزكوي. نعم. يقول فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذه الكلمة إياك وكرائم أموالهم المراد بالكرائم جمع كريمة، وهي التي يكرمها صاحبها إما محبة فيها، بعض الناس يحب بعض ماله، عنده بعض ماله أحب له من كل شيء، أو لوصف فيها، إما محبة لذاتها أو لوصف فيها، كأن تكون أوفر لحما أو أكثر لبنا أو أكثر لحما. وذلك الفقهاء يقولون لا تخرج، لا يؤخذ من من من من من السائمة الربى وهي التي تربي وليدها، ولا الحامل وهي الماخذ، ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة، ولا يؤخذ غير ذلك من الأوصاف الجيدة، وإنما يؤخذ من أواسط، من أواسط سائمة الغنم. استدل بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم على أنه يجوز، وهو المذهب على أنه يجوز أخذ شيء من الزكاة، زكاة سائمة بهيمة الأنعام، أنه يجوز أخذ شيء من زكاتها وإن لم يجزئ في الأضحية، كأن يكون مثلا أعور أو أن يكون أعرج أو أن يكون هزال، بشرط أن يكون المال كله من هذا الجنس. كذلك يجوز، استدل بهذا الحديث على أن وإياك وكرائم أموالهم، أنه إذا كان الرجل الذي عنده البهيمة الأنعام كل الذي يملكه من الذكور فإنه يجوز إخراج هذا الذكر، مع أنه سلم أمر بإخراج شات ففيها شات لم يقل خروف. في البقر تبيع أو تبيع ما في إشكال، في الإبل حق أو حقة، ولكن الأصل فيه للإناث وهكذا، لكن دائما الذكر يكون دون من الأنثى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم، هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن سلم قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواقي جمع أوقية، الأوقية، والأوقية هي تقريبا هي 40 درهما. الأوقية 40 درهم، درهم معروف سكة من الفضة، تسك عملة من الفضة، 40 درهما. فيكون الزكاة كم؟ فتكون 200 درهم، لأن 5 في 40 كم؟ 200 درهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه النصاب الذي يجب في الفضة إنما هو في 200 درهم، من 5 أواق يعني 500 درهم، ولا فيما دون 5 ذود. 5 ذود، الذود هو الإبل إذا كانت أقل من 10 وفوق 3، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5، فلا بد أن يكون ذود من الإبل 5 وهو نصابها صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. وهذا أيضا في تحديد الأول في تحديد نصاب الفضة، والثاني في تحديد نصاب الإبل، والثالث فيما في تحديد نصاب الزروع وما يتعلق بحكمها. طبعا الوسق الأوسق جمع وسق، والوسق يعني تقريبا وحدة كيل، بخلاف الأوقية فإنها وحدة وزن، وتعادل 60 صاع، تعادل 60 صاعا، فخمسة في 60 300 صاع. 300 صاع. قبل أن نتكلم عن فقه هذا الحديث، لنعادل هذه الأوزان بأوزاننا المعاصرة. قلنا إذن الفضة 5 أواقي وتعادل 200 درهم. الذي عليه علماء المسكوكات، منهم الذين يعلمون، هناك تخصص في علم التاريخ متعلق بالمسكوكات، أن الدرهم ليس مقياسه واحد، الدراهم الموجودة في عهد المسلمين تختلف أوزانها، والذي جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمى بالدرهم الإسلامي، وهو الذي سك عليه الحجاج بن يوسف الثقفي سكة الدراهم، فأخذ الدرهم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسك عليه، لأن المسلمين لم يكن لهم دراهم، يأخذون من فارس ومن الروم ثم يغيرون، إن رأوا صليبا أزالوه، وإن رأوا صورة محوها وتعاملوا بها. فكان أول من سك في عهد خلفاء بني أمية، وكان كل يسك إلى أن جاء الحجاج فاختار الدرهم الإسلامي، وسمي الدرهم الإسلامي لأنه هو الذي كان المقصود في الأحكام، وهو الموزون الوزن الصحيح. الدرهم الإسلامي كما ذكرت لكم قبل قليل يعادل تقريبا 3 جرامات، 3 جرامات تقريبا، 3.975 جرام، يعني تقريبا 3. فيكون هذا العدد إذا ضربته في 200 يكون النصاب كم؟ 595 جرام. بهذا الضبط 595 جرام، 2.975975. هذا حساب يعني عدد من الباحثين يعني في مصر وغيرها منهم تخصصهم، هو الآن معتمد. الدرهم الإسلامي يسمى درهم الحجاج، من وجد الآن تقريبا إلا شوي، إلا 5 من 1000، إلا 25 من 1000، 3 جرامات إلا يسير، ينبني عليها ماذا؟ 5 جرامات في النصاب. الفرق هذا لما ضربناه في 200 بنى عليه 5 جرامات زيادة نقص. طيب إذا 595 جرام، إذا أردت أن تزكي انظر الفضة التي عندك تعادل 595 أم لا. بس الذهب كم نصابه؟ نقول جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب نصابه 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار، والمثقال هو الدينار، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، غير أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر في الموطأ إجماع أهل المدينة على أن نصاب الذهب ما ذكرت لكم هو كم؟ 20 مثقالا إجماع. ولذلك شيخ الإسلام يقول هذه ثبتت بالإجماع النصاب، ولم تثبت بالحديث أن فيه ضعف، وبذلك نستفيد أن كثيرا من الأحكام وإن كان الحديث فيها ضعيف إلا أنه يحتج به بطريق أو بآخر إذا عضده ما يقوي كإجماع أو عمل عدد من الصحابة أو النظر الصحيح ونحو ذلك. هذه الفائدة ذكرنا الذهب، وإلا خارج عن موضوعنا. جرام المثقال الذهب أو الدينار الذهبي يعادل 4.25 جرام، 4.25، فيكون النصاب كم؟ 4.25 في 20، 85 جرام ذهب. وضحت؟ إذا نصاب الفضة كم؟ 595 جرام. ونصاب الذهب تذن فضل، ونصاب الذهب كم؟ 85. كيف جبناها؟ عرفتم كيف جبناها؟ جيد، تفضل يا شيخ. نعم، قلنا إذن عرفنا كم مقدار النصاب في الفضة وفي الذهب، وهذا ما في إشكال. بقي عندنا مسألة وهي قضية ما كان مما يلحق بالذهب والفضة وليس منهما، وهي النقد. الآن النقد الريالات وما في حكمها ملحقة بالأثمان، ولكنها ليست ذهبا أو فضة، فكم يكون نصابها؟ صدر قرار المجامع الفقهية وعليه أغلب المعاصرين، لم يكن كلهم، على أن النصاب في الأوراق النقدية وهي الملحقة بالذهب والفضة بأقل النصابين. بأقل النصابين بمعنى إذا أردت أن تخرج زكاتك تنظر 595 جرام فضة كم تعادل من ريال؟ الجرام تقريبا الآن أظن أنه بثلاث ريالات، بالخمس ريالات أسهل في الحساب، خمسة في 600 3000 ريال، وتنظر كم قيمة 85 جرام ذهب، جرام الذهب 100 ريال، فيكون 85 جرام كم؟ سهلة 8500 ريال. الأقل منهما ماذا؟ الفضة. إذن زكاة أو نصاب الأوراق المالية بالأقل وهو 5000 ريال. افرض يوم من الأيام انخفض الذهب وزاد الفضة، فيكون النصاب بالذهب، فنقول هو الأقل، ما نقول فضة دائما، وإنما نقول الأقل منهما، الأقل من الذهب والفضة. وهذا الذي عليه يعني جماهير أهل العلم، ما عدا قول شاذ لبعض المغاربة أتوا برأي، هذا ليس محله. طيب، إذا تكلمنا الآن عن الأمر الأول وهو قضية في خمس أواق، أن الزكاة في خمس أواق. طيب، هذه الكلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدون خمس أواق زكاة، استدل به على مسائل فقه، ثم ننتقل لما بعدها. استدل بها فقها على مسائل. المسألة الأولى أن النقص اليسير في النصاب مؤثر، أن النقص اليسير في النصاب مؤثر. بمعنى نحن قلنا أن النصاب الفضة 595، لو أن امرأة ملك 594 نقول لا زكاة. لماذا؟ لأن الإنسان قال ليس في مدون، فما دامت أقل من النصاب فلا زكاة فيها. وقال بعض أهل العلم وهو المذهب لا، إن النقص اليسير كالحبة والحبتين ونحوها لا يؤثر في الزكاة، فتجب معه الزكاة، لأن حساب الناس في الغالب يزيد وينقص، فمن باب الاحتياط أن ما قارب شيء أخذ حكمه. وهذه مسألة ترجع لقضية احتياط الشخص وعدم ثقته في أمرين، الاحتياط إذا أراد أن يحتاط فهو الأحسن، وعدم ثقته في الميزان فقد يزيد أو ينقص. ومعلوم أن أغلب الأحكام الشرعية مبنية على التقريب لا على النص. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث، أو بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على أنه لا يجمع بين نصاب الذهب والفضة. كيف؟ لو أن امرأ عنده نصف نصاب الفضة 300 جرام وعنده نصف نصاب الذهب، كم نصف نصاب الذهب؟ توقلنا كم نصاب الذهب؟ 85 جرام، كم نصفه؟ 43. عنده 43 جرام ذهب و300 جرام فضة، نصف ونصف، هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ شوف، أول شيء إذا اختلفت الأموال الزكوية غير الذهب والفضة فبإجماع أهل العلم أنها لا تضم. عندي نصف نصاب إبل مع نصف نصاب غنم، بالإجماع لا تضم، أو نصف نصاب غنم مع نصف نصاب عروض تجارة، بالإجماع لا يصم. سائمة عفوا مع سائمة مع عروض تجارة لا تضم، لكن لما تكون من جنس واحد ففيها خلاف. فمن أهل العلم من قال لا تضم استدلالا بهذا الحديث، لأنك أصلا لست مالكا لنصاب كامل، فليس عندك خمسة أواق، بل عندك أقل من خمسة أواق، عندك أوقيتين ونصف، فلا زكاة فيها. والأقرب أنها تضم لأنها في معنى الجنس الواحد، لأن في معنى الجنس الواحد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في الديات وفي غيرها دائما يقرن أو يقرن الذهب بالفضة، في الديات، في قطع السارق، في غير ما حديث يقدر الذهب والفضة بتقدير واحد، أو الأرجح أنها تضم، وهو قول الجمهور تضم في النصاب. المسألة الأخيرة نأخذها من هذا الحديث أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن الحلي تجب فيه الزكاة، الحلي المستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مدون 5 أواق زكاة. مفهومه ماذا؟ أن كل من عنده 5 أواقي من الفضة ففيه الزكاة، ولم يستفصل لا بين حلي مستعمل أو غيره، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه تجب الزكاة في كل شيء. ورد على ذلك بأن قول أواقي في لسان العرب إنما يقصد به الذهب الذي يكون مضروبا على هيئة الدراهم، والحقيقة أنه ليس مطلقا، هذا قاله أبو عبيد القاسم السلام في كتابه الغريب، ولكنه ليس على إطلاق، فإنه وجد في كلام العرب يسمون كل فضة أواقي ليس فقط الدراهم. وإن سلم كذلك فإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من باب الوزن فقط، فعندما قال في الدراهم والأواقي فإنما قصد بها الوزن، ولم يقصد فقط أنها في المسكوكات دون ما عداها، بدليل أنكم تقولون أن الذهب المحرم فيه الزكاة. ولذلك فإن الأحوط من القولين أن زكاة الحلي، أن الحلي فيه الزكاة، سنتكلم عنه في الحديث الذي بعده. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم، هذا دليل على أنه غير المسلم لا زكاة عليه، وإنما تجب عليه فروض مالية غير الزكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أضيفت الهاء هنا للملك، فما ملكه المسلم من عبيد أرقة وملكه من الخيل فلا صدقة فيه. وفي رواية أنه قال إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، استدل بهذا الحديث على أنه لا زكاة في الخيل، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا في فرسه. وفي رواية أصرح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في الخيل، في الخيل أطلق، سواء كانت الاستخدام أو لغيره، زكاة أو صدقة. فدل ذلك على أن الخيل لا زكاة فيها، ولو كان المرء يملك منها ألوفا إلا أن يجعلها عروضة تجارة. المسألة الثانية وهي المهمة، وهي تحتاج إلى تركيز بعض الشيء، وإن كان في آخر الدرس، دائما آخر الدرس يخف التركيز، أن هذا الحديث أصل في التفريق بين نوعين من العروض. العروض في الزكاة نوعان: عروض قنية، وهناك عروض تسمى عروض تجارة. قبل أن نتكلم عن هذين النوعين، يجب أن تعرف أن الأموال إما أن تكون نقدا وإما أن تكون عروضا. النقد هي الذهب والفضة، وما في حكمهما كالريالات، جنيهات، دولارات وغير ذلك، هذا تسمى نقد لها حكمها، سأرجع لها بعد أتكلم العروض. النوع الثاني العروض. العروض هي السلع، أي شيء في الدنيا غير الذهب والفضة اللي هي الأثمان التي تشتري بها الأشياء تسمى عروض. هذه العروض تنقسم إلى قسمين: عروض قنية وعروض تجارة. التجارة هي التي أعدت للبيع، أعدت يعني غرضك منها البيع والمتاجرة فيها. يزيد المالكية الإدارة، شوف كلمة الإدارة هذه قيد، فزاد عندهم عروض التجارة، فذلك عروض التجارة عند المالكية تختلف عند عروض التجارة عند الجمهور، لأنهم زادوا يقصد منها المعاوضة والإدارة، لكن لا أريد أن أخوض في ضابط الإدارة بعد قليل يعني الآن، لكن ربما يأتي له مجال آخر. عروض القنية ما معناها؟ هي ما لم تجعل لأجل التجارة، قد يكون الشخص جعلها لاستخدامه، استخدامه يسمى ماذا؟ قنية. أي شيء تستخدمه قنية، قد يجعلها لإكرام ضيفه، لإعارته، الإعارة ليست تجارة، قنية. كل شيء للإعارة فإنه قنية استخدام، قد يجعله لا حفظ المال يريد بيعه، الحفظ يسمى تجارة، الحفظ تجارة، لكن الحفظ قصد منه البيع، لكن لو أراد أن يستخدمه فإنه يسمى قنية. الآن سأتكلمك عن ضابطها بعد قليل شو نفرق بينه. قد يريد منها الاستغلال. ما هو الاستغلال؟ لا يقصد المتاجرة في عين السلعة، وإنما في نفعها. عندي سيارة أكد عليها تاكسي، أنا لم أقصد المتاجرة في عين السيارة بيعها، وإنما قصدت ماذا؟ الكسب منها، منفعتها، فهذا يسمى قنية، ما يسمى تجارة. عندي عمارة أؤجرها، ما قصدت بيع عين التجارة، وإنما قصدت ماذا؟ غلتها، ولذلك سميت مستغلات. فالمستغلات عند جماهير أهل العلم إلا الزيدية يرون أنها من عروض القنية وليست من عروض التجارة. طيب انظر كيف تستطيع، أحيانا الشخص في اليوم الواحد يطري عليه 1000 طارئ، عندك هذه القنينة أبيعها، لا لن أبيعها، إن جابت سعر بعتها، وهكذا. كيف يحكم الشخص يعرف أن هذا العرض، العرض الذي هو ليس نقد، أن هذا العرض تجارة أو لقنية؟ سهل جدا، عندنا معياران: النية والعمل. النية والعمل. أما النية فإنه الشخص بيعها، هذه نية التجارة، ينوي استخدامها، هذه نية القنية. لكن النية هذه خفية وتتردد في اليوم أكثر من مرة، فماذا نقول؟ لا بد مع النية عمل. العمل هو البيع والشراء أو السوم. وبناء على ذلك، وبناء على ذلك يقول الفقهاء: الأصل في العقود القنية إلا أن يدل ما يدل على التجارة، بأن يكون في أحد حالتين فقط، لا تكون عروض تجارة إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكتسب العرض، يكتسب السيارة أو الأرض بمعاوضة محضة بتجارة وقد نوى التجارة فيها، أو هذه الحالة الأولى، يعني يكون سبب الاكتساب ماذا؟ تجارة، ليست ميراثا، ليست هبة، ليست مهرا وصداقا، وإنما التجارة شراها، فهنا العمل موجود مع نية التجارة. الأمر الثاني أن تكون نواها القنية، فلا تنقلها من القنية إلى التجارة إلا النية مع السوم. عندي سيارة استخدمتها فترة قلت سأبيعها، ما تصبح تجارة من قلت سأبيعها، بل من حين تسومها، من حين تضعها في معارض السيارات، هنا يبدأ العمل. لذلك يقولون نقل العروض من قنية إلى تجارة لا بد من أمرين: النية والعمل. ونقلها من التجارة إلى القنية يكتفى فيها بالنية، لأن القنية هي الأصل. لذلك إذا أردت سألك واحد سيارتي فيها زكاة أم لا، أول سؤال: أنت شاري السيارة أم لم تشتريها؟ جاءتك هدية أم لا؟ إن قال لك نعم أنا اشتريتها، إذن العمل موجود. طيب وش نيتك من هذه الأرض؟ إذن اسأل شيء عن سبب التملك، ما نيتك من هذا التملك؟ قال أنوي بيعها. إذن وجد الأمران: العمل والنية، نقول فيها زكاة. قال لا أنوي بيعها، أنوي سكنها، أنوي استغلالها، لا زكاة لا نية. والله متردد، نقول التردد كمن لا نية له. الأصل ما هو؟ فقلت قبل قليل الأصل أن تكون قنية، إذا لا زكاة. الأصل هنا القنية لا زكاة. طيب جاءنا رجل آخر وقال والله البيت أنا استخدمته فترة، أو الأرض استخدمتها فترة، وأردت بيعها. نقول مجرد نيتك لا تؤثر، عرضتها للسوم، عرضتها للسوم، عرضتها في مكتب، إذا قالك نعم نقول الآن بدأ الحول. إذن لا بد لنقلها من القنية إلى غيرها أن يكون مع النية ماذا؟ عمل، لا العكس. هذا مسألة مهمة في قضية التفريق بين القنية وعدم القنية. إذن من هذا الحديث نستفيد مسألة مهمة، وهو أن المستغلات لا زكاة فيها لأنها من عروض القنية، من عروض القنية. هذا الحديث، وهي المسألة الأخيرة أظنها من انتهى الوقت، استدل بهذا الحديث على أنه لا زكاة في الحلي المستعمل. ما وجه الاستدلال؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة على المرء في عبده وفي فرسه، فكل ما كان من شأن المرء يستخدمه فإنه لا زكاة فيه. ما رأيك في هذا التوجيه؟ تو أنا بينت، قلنا هذا الحديث إنما هو في إيش؟ في العروض، في عروض التجارة فقط، لم يتكلم عن الأموال، النقد. فهذا الحديث لا يشمل النقد أبدا، لا يشمل النقد أبدا. فالاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب الزكاة في الحلي المستخدم بعيد، بعيد جدا، إلا إذا قلت إن الاستخدام نقله من كونه نقدا إلى كونه عروضا كما هو المذهب. المذهب يقول إن الاستخدام والصنعة، طبعا المذهب وشيخ الإسلام طور الرأي شوي، أن الصنعة نقلته من كونه عروضا من كونه نقدا إلى كونه عروض، وهذه مسألة أخرى يعني أظن أن شرحها قد يطول. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء عليه، والعجماء الدابة. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء هي الدابة التي لا تتكلم، فالشياه والإبل والغنم وكل سائمة تتملكها أو تختص بها، مثل الكلب. لو أن امرأة عنده كلب ليس ملك الكلب، لا يمتلك وإنما يختص به، فهو جبار. ما معنى جبار؟ أي هدر. فلو أن شخصا عنده شياه وجاءت في النهار فاعتدت على مزرعة شخص فأكلت منه، جبار، هدر. لكن في الليل لا، ليست جبار، لأنك أنت شرعا مأمور أن هذه العجماء تمسكها في الليل، تمسكها في الليل. لكن في النهار لو أن شخصا عنده شياه أو إبل في البر فذهبت فأكلت من متاع شخص، نقول هو جبار، أي هدر، ليس فيه أي شيء. ففي النهار هي جبار، كما جاء قضاء من حيث سعيد بن جبير أنها في النهار جبار، وفي الليل حيث يلزم الحفظ تكون يده يد يعني حفظ، فلذلك يضمن بعدم للتفريط لعدم الحفظ. هذا معنى إذا العجماء جبار. ألحق بالعجماء الطفل الصغير، فألحق بعض أهل العلم الطفل الصغير بالعجماء. فالشخص لو عنده طفل صغير فأفسد شيئا في وقت لا يلزم هو بحفظه فإنه هدر، فإنه يكون هدرا، إلا إذا كان الأب أو الأم مفرط بعدم الحفظ فإنه لا يكون جبارا. طيب، قال: والبئر جبار، بمعنى لو أن رجلا أمر شخصا أن يحفر له بئرا أو أن ينزل له في بئر ليأتيه بالماء، فسقط شخص في هذه البئر فإنها جبار، لأن أنا هدر فليس عليك شيء، لأنه عمل استأجرت أجيرا ليأتي لك بالماء من البئر أو ليحفر البئر ولكنه لم يخرج منها، هو جبار، لا ضمان عليك. إذن هذا معنى البئر جبار، أي من سقط في بئر بناء على تعاقد منكم شرعي فإنه جبار. قال: والمعدن جبار. المعدن المعروف الذي يكون من الأرض ويخرج منها، وصورة المعدن هم يعبرون عن المعدن يقولون هو ما خرج من الأرض وليس من جنسها. قالوا لكي يخرج من قول هذه عبارة صاحب منتهى الإرادات، قال: المعدن هو ما خرج من الأرض وليس من جنسها، لكي يخرج النباتات، فإن النباتات ليست معادن لأنها من جنس الأرض، نباتات من الأرض. فلو أن امرأة أتى لشخص وقال له أخرج الذهب من هذا المكان، أو أخرج الفضة من هذا المكان، أو أخرج الزرنيخ، فإن الزرنيخ معدن، أو أخرج النفط، أو أخرج مثلا الياقوت أو الألماس، أو أخرج الملح، لأن الملح معدن عندهم، كل هذه الأمور تسمى معادن. فلو قال له أخرجه فنزل في حفرة فسقطت عليه هذه الحفرة فمات، فإنه جبار، لا ضمان على صاحب العمل، لا ضمان على صاحب العمل، لأنه دخل بإرادته، وهذه من قضاء الله عز وجل وقدره. وأن تعرف أنه، أو مثلا في الفحم الحجري، فحم الحجري هذا من المعدن، فإنه جبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. هذا هو محل الشاهد. المراد بالركاز هو دفن الجاهلية الذي يوجد عليه ختم الجاهلية. شخص يحفر في الأرض أو يبحث ينظر في جبل فوجد ذهبا أو فضة وعليها ختم الجاهلية، أي قبل الإسلام، قبل الإسلام، فهذا يسمى ركازا. والحكم في الركاز أن فيه الخمس، يجب أن يدفع خمسه لبيت المال وأربعة أخماسه لمن وجده، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ عليه ختم الجاهلية. فإن لم يكن عليه ختم الجاهلية، لا ندري أهو قبل الإسلام أم بعدها، أو عرف أنه من ركاز المسلمين، يعني شخص يحفر مثلا في أحد البلدان القديمة، نقول دمشق أو القاهرة أو مكة، فوجد جرة فيها ذهب، نظر في الذهب فإذا به من عهد دولة المماليك، دولة المماليك من 700 سنة، وقت الإسلام أو ليس بالإسلام؟ إسلام. ووجد يعني في الرياض هنا في بيوت القديمة بعضها وجد تنك فضة، هذا ركاز الإسلام. ما حكمه؟ أو وجد كنزا لا يعرف هو من الإسلام أو عدم الإسلام، فحكمه أنه لقطة، يعرف سنة كاملة لم يأتي صاحبه يتملكه صاحبه، ما في زكاة إلا بعد الحول، بينما الركاز خمس، بينما الركاز فيه الخمس ويكون عند وجوده. بقيت عند المسألة الأخيرة استدل بها من هذا الحديث، وهو قضية المعدن. من وجد معدنا عنده مثلا قديما، طبعا الآن كل شيء يعني الآن تغير الوضع، الآن أصبحت حسب الأنظمة في كل الدول أن المعادن من كل الدولة، لكن قديما كان الشخص قد يكون عنده منجم صغير للذهب أو الفضة أو الزرنيخ أو الأحجار الكريمة. من كان عنده معدن ما حكمه؟ بعض الفقهاء كأبي حنيفة عليه رحمة الله كان يقول إن المعدن حكم حكم الركاز فيخرج منه الخمس. نقول هذا الحديث دل على ضعف هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المعدن وبين الركاز، ففرق بين المعدن والركاز، قال المعدن جبار، ولو كان واحد لقال وفي المعدن والركاز الخمس. والصحيح كما جاء في أحاديث أخرى أن المعدن حكمه أنه تجب فيه الزكاة وقت خروجه ولا يخصم منه قيمة استخراجه. يعني شخص عنده منجم فأخرج من الذهب 100، يجب أنه يخرج 2.5 منه بالمئة من هذا الذهب ولا يخصم قيمة الاستخراج، فهو من رأس المال، من رأس المال الذي وجده من المعدن. والمعادن كثيرة، وقلت لكم الفقهاء يتوزعون في المعدن حتى أنهم يدخلون الملح في المعدن. هذه من المعادن. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.